الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في العقيدة الصحيحة وما يضادها ونواقض الإسلام، قال الأوزاعي رحمه الله: سئل الزهري ومكحول عن آيات الصفات فقال: أمروها كما جاءت. وقال الوليد بن مسلم رحمه الله: سئل مالك والأوزاعي والليث بن سعد وسفيان الثوري رحمهم الله عن الأخبار الواردة في الصفات فقالوا جميعا: أمروها كما جاءت بلا كيف. وقال الأوزاعي رحمه الله: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله سبحانه على عرشه، ونؤمن بما ورد في السنة من الصفات. ولما سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك رحمه الله رحمة الله عليهما عن الاستواء قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ المبين، وعلينا التصديق. ولما سئل الإمام مالك رحمه الله عن ذلك قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم قال للسائل: ما أراك إلا رجل سوء وأمر به فأخرج. وروي هذا المعنى عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. وقال الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك رحمه الله رحمة الله عليه: نعرف ربنا سبحانه بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. وكلام الأئمة في هذا الباب كثير جدا لا يمكن نقله في هذه المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. هذا المجلس السادس كذا في مدارسة العقيدة الصحيحة وبيان ما يضادها لشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله. والكلام ها هنا في تتمة ما سبق فيما يتعلق بمذهب السلف الصالح في صفات الله، فإنه قال إن مذهبهم كما نقله أبو الحسن الأشعري في المقالات عن أصحاب الحديث وأهل السنة. ثم ذكر كلام الأوزاعي، وهو أبو عمرو الأوزاعي من كبار التابعين، قال: سئل الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري من كبار التابعين، ومكحول وهو مكحول الدمشقي من أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما، عن آيات الصفات فقال: أمروها كما جاءت، أي لا تتدخلوا فيها بكيف ولا بلما ولا بتفسيرات كتفسيرات أهل التعطيل أو أهل التأويل، أمروها كما جاءت إيمان بألفاظها ومعانيها، وتفويض بالعلم بكيفياتها إلى الله سبحانه وتعالى. فمعنى أمروها كما جاءت أي بلا تكييف ولا بحث في الكيفية. وقال الوليد بن مسلم رحمه الله: سئل مالك، الإمام مالك بن أنس الأصبح إمام دار الهجرة، وسئل الأوزاعي، وسئل الليث وهو ابن سعد كان له مذهبا متبوعا، كما الأوزاعي كان له مذهب فقهي متبوع واندثرت مذاهبهما، وسفيان الثوري إمام أهل الحديث وأول من أطلق عليه أمير المؤمنين في الحديث، عن الأخبار الواردة في الصفات أي في الأحاديث النبوية، قالوا جميعا: أمروها كما جاءت بلا كيف. إذا ما معنى أمروها كما جاءت؟ أي بلا البحث عن كيفياتها والتفسير في كيفية الصفة وفي الخوض في حقائقها. وهذا معنى ما جاء عن بعضهم: أمروها كما جاءت بلا تفسير، أي بلا تفسير يبحث في حقائقها وكيفياتها لا في معانيها، فإن المعنى قد يراد به الحقيقة فلا نبحث فيه، والمعنى يراد به المفهوم فهذا الذي نبحثه كما يأتي في كلامه والذي يفسر بعضه بعضا. إذن تمر نصوص الصفات بالكتاب والسنة كما جاءت عن الله عز وجل على مراد الله، وكما جاءت عن رسوله صلى الله عليه وسلم على مراده، نمرها كما جاءت بلا كيف، أي لا نبحث في كيفياتها. قال الأوزاعي: كنا والتابعون، إذن هو من التابعين، متوافرون، معنى متوافرون أي متفقون، يأتي اللاحق يتبع السابق. أن نقول إن الله سبحانه على عرشه، على أي ارتفع على عرشه مستويا عليه، ونؤمن بما ورد في السنة من الصفات، لا نردها ولا نعطلها ولا نبحث في كيفياتها، وإنما نؤمن بها على كما جاءت، بأن الله يضحك ويغضب ويرضى ويسمع ويبصر، يكلم من شاء، وأن الله له سمع وله بصر وله يدان وله قدم وله ساق. نؤمن بهذه الصفات التي ثبتت في السنة من غير البحث في كيفياتها. هذا معنى كلام هؤلاء الأئمة من السلف، الأوزاعي وغيره. قال: ولما سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن، يقال له ربيعة بن فروخ ويسمى بربيعة الرأي، وهو الذي تربى في حجري في بيت النبوة عند أم سلم، وكان شيخا للإمام مالك بن أنس رحمة الله عليهما، أي على ربيعة وعلى شيخه. سئل عن الاستواء، استواء الله على العرش، فقال: الاستواء غير مجهول. وش معنى غير مجهول؟ يعني معلوم. والكيف غير معقول، أي لا تستطيع عقولنا ولا مداركنا أن تستوعبه. ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ المبين، وعلينا التصديق. الوحي من الله الذي هو الرسالة، والرسول سواء كان من الملائكة وهو جبريل، أو من البشر وهو فينا وعلينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه البلاغ المبين، أن يبلغ هذه الرسالة، هذا الوحي. ما الواجب علينا نحن البشر المتعبدين بذلك؟ أن نصدق ما جاءنا عن الله وعن رسوله. وأخبار الصفات من الغيب، والغيب بابه التصديق والإذعان والتسليم والاستسلام. ومثل هذا ما جاء لما دخل رجل على الإمام مالك وقد رفعت المتجهمة رؤوسها بإنكار الصفات والبحث عن كيفيات كما عند أهل التمثيل والتشبيه. جاء عن الإمام مالك من وجوه كثيرة، أنه دخل عليه رجل وهو في المدينة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ هذا السائل سأل عن ماذا؟ عن معنى الاستواء أو عن كيفيته؟ سأل عن كيفية الاستواء، كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك برأسه وبدأ يتصبب عرقا حتى غشي عليه، فلما أفاق رفع رأسه، لأن هذا السؤال خطير وسؤال فظيع وسؤال كبير. فقال الإمام مالك: الاستواء معلوم، نعلم معناه كما خاطبنا الله به، لأن الله ذكر الاستواء في القرآن في كم؟ في 7 مواضع، استواء الله على عرشه. في الموضع 8 استواء الله إلى السماء وهي دخان، ذكر الله الاستواء في 7 مواضع. والشيء ذكر الله الاستواء في 7 مواضع من القرآن، أين هي؟ مرت علينا لكن نسيته. الرحمن على العرش استوى في الأعراف، ها، قبل طه، في الرعد، ها، طه، وفي يونس، وفي طه، وفي الفرقان، وفي ألف لام ميم تنزيل، وفي الحديد، في المواضع 6 ثم استوى على العرش، في الموضع 7 في طه الرحمن على العرش استوى. فقال مالك الاستواء معلوم، نعلم معناه. وش معناه؟ علو وارتفاع وصعود واستقرار، كما قال ابن القيم. ولهم أي للسلف عليها عبارات 4 قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. قال والكيف مجهول، كيفية الاستواء لا نعلمها، مجهولة لنا، لأن لا نعلم كيفية ذاته فلا نعلم كيفيات صفاته، كما قال شيخه الكيف غير معقول لنا. والإيمان به واجب، أي بالاستواء، لأن الله ذكره وصفا له في 7 مواضع القرآن، استواء الله على العرش، وذكره النبي في مواضع كثيرة. والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيفية بدعة، هذا من بدع المتأخرين وتكلفهم وتعمقهم المنهي عنه. وما أراك إلا رجل سوء، في رواية وما أراك إلا مبتدع، فأمر به فأخرج تعزيرا له. من أين أخرج؟ من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى يقول الشيخ يروى عن من؟ عن أم المؤمنين أم سلمة التي ربى وتربى ربيعة الرأي ربيعة بن فروخ في بيتها، لكن الحديث المروي عن أم سلمة في هذا فيه مقال. قال الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه: نعرف ربنا سبحانه بأنه فوق سماواته على عرشه، أي أن الله في العلو، والعلو من صفات ذاته، على عرشه لما استوى الله عليه، أي على عليه بعد خلق سماواته، بائن من خلقه، بائن أي مفاصل، ليس حالا بالخلق، وإنما منفصل عنهم في بينونة العلو. يقول الشيخ: وكلام الأئمة في هذا الباب كثير جدا. أئمة من السلف، من التابعين كبارهم وأواسطهم وصغارهم ومن بعدهم، لا يمكن نقله في هذه المحاضرة. أي محاضرة؟ العقيدة الصحيحة أصلها محاضرة ألقاها شيخنا اعتنى بها فصارت في هذه الرسالة الذائعة الصيفة التي فيها اعتقاد الأئمة. وصفات الله جل وعلا تقسم باعتبار الأدلة إلى نوعين: إلى صفات خبرية دل عليها الخبر من القرآن والسنة لأنها غيب لا وسيلة لنا إليه إلا من طريق الوحي الكتاب والسنة، وتسمى، والنوع الثاني الصفات العقلية دل عليها مع الخبر العقل، مثلا حياة الله دل عليها الخبر دل عليها العقل، كيف يدبر هذا التدبير من ليس حيا، قدرته جل وعلا دل عليها العقل والخبر. و وتقسم الصفات باعتبار آخر وهو باعتبار تعلق، فهي صفات ذاتية. النوع الأول صفات ذاتية متعلقة بذات الله أزلا وأبدا، لا تنفك عن الله، كعلمه وعلوه وحياته وسمعه وبصره ووجهه، هذه صفات ذاتية. والنوع الثاني صفات فعلية متعلقة بمشيئة الله وإرادته، كاستوائه على العرش ومجيئه وغضبه وفرحه. مضان أقوال السلف كما قال الشيخ: ومن أراد الوقوف على كثير من ذلك، أي الآثار الواردة عن السلف، فليراجع ما كتبه علماء السنة في هذا الباب. أحالكم شيخنا على مليء، وفي الحديث: من أحيل على مليء فليحتل. مثل ماذا يا ابن باز؟ مثل كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وهو مطبوع في مجلدين، مليء بمثل هذه الآثار. ثانيا كتاب التوحيد للإمام الجليل محمد بن خزيمة، يلقب بإمام الأئمة أبي بكر محمد بن خزيمة النيسابوري. لماذا لقب ابن خزيمة بإمام الأئمة؟ ليه يا ترى؟ له كتاب اسمه التوحيد وإثبات صفات الرب، مطبوع في مجلدين أيضا. لقب بإمام الأئمة لأنه يروي أسانيد في طبقة شيوخه، شيوخه فيها شيوخ البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وأمثالهم. ومثل كتاب السنة لأبي القاسم اللالكائي الطبري، توفي عام 411، مطبوع باسم الآن شرح اعتقادي أهل السنة والجماعة، مطبوع في 5 مجلدات، لأبي القاسم هبة الله اللالكائي، هذا المرجع الثالث. ومثل كتاب السنة لأبي بكر ابن أبي عاصم النبيل، فيه حول 1900 حديث أثر. وابن أبي عاصم متوفى عام 287، وشيوخه فيها شيوخ الإمام مسلم. المرجع الخامس وجواب شيخ الإسلام ابن تيمية لأهل حماة، تسمى بالحموية الكبرى، تسمى بالمسألة الحموية أو الحموية الكبرى، وهو جواب عظيم الفائدة، عظيم كثير الفائدة، قد أوضح فيه رحمه الله أي ابن تيمية عقيدة أهل السنة، ونقل فيها الكثير من كلامهم والأدلة الشرعية والعقلية على صحة ما قاله أهل السنة وبطلان ما قاله خصومهم. هذه في رسالته الحموية، تسمى بالحموية الكبرى لأن هناك الحموية الصغرى، نقل فيها شيخ الإسلام جملة من أقوال هؤلاء من السلف ومن بعدهم. المرجع السادس ولا السابع؟ السادس. وهكذا رسالته الموسومة بالتدمرية، قد بسط فيها المقام وبين فيها عقيدة أهل السنة بأدلتها النقلية والعقلية، والرد على المخالفين بما يظهر الحق ويدمغ الباطل لكل من نظر في ذلك من أهل العلم بقصد صالح ورغبة في معرفة الحق. أشار إلى التدمرية، وسميت بالتدمرية لأن الذي سألها شيخ الإسلام أحد أصحابه من أهل تدمر أن يكتب له جوابا في تمييز مذهب أهل السنة من مذاهب أهل الأهواء في الصفات، فكتب هذه الرسالة التي سميت بالتدمرية. مضمونها كما ذكر الشيخ فيها بيان الحق في باب الصفات ودمغ الباطل لمن نظر فيها، لكن بشرط أن يكون نظره بقصد صالح ورغبة في أن يعرف الحق، لا أن يكابر أو يعاند أو يتتبع الأغلاط والزلات. وكل من خالف أهل السنة فيما اعتقدوه في باب الأسماء والصفات فإنه يقع ولا بد في مخالفة الأدلة النقلية، أي من الوحي، والعقلية دل عليها العقل الواضح الصريح مع التناقض الواضح في كل ما يثبته وينفيه. شيخ الإسلام في التدمرية بناها أولا على معرفة المذهب الحق وتمييزه من مذاهب أهل الأهواء على درجاتهم، ويتبين هذا كما يقول الشيخ بأصلين شريفين ومثلين مضروبين وبخاتمة جامعة اشتملت على 7 أو 6 قواعد. هذا هو مضمون القسم الأول من التدمرية، فأحالكم الشيخ على هذه الكتب وعلى غيرها لمن أراد الوقوف على كلام أهل السنة في باب الأسماء والصفات من العقيدة. هل تقبلون الإحالة ولا ما تقبلونها؟ نقبل تقبلونها؟ من أراد التوسع ومعرفة النقول فليراجع هذه المضان وغيرها. نقف عند هذا الموضع ونسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح.